يوعر مذهبك نحو المذهب نحو ما هوش فيه وعورة، إنما هو صنع الوعورة. زي بعض الكتاب ما يتعمد إغماض أسلوبه علشان تقول أنا مش فاهم، وعشان يقول لك أصل المستوى أعلى من مستواك. تفهم كلامي؟ ها؟ يعقد إيه أسلوبه، ها؟ علشان أنت تقرأه وتقول أنا مش فاهم، يقول لك مستواك عامل لك إيه؟ أنا ما أقدرش أنزل بالثقافة لمستوى واحد زي سعادتك، إنما أنت عليك إنك أنت تحسن. زي مرة كان الله يرحمه صاحب مجلة الفصول، كان مين؟ صاحب الأنشأ مجلة الفصول، عز الدين سماعي. أول ما طلعت المجلة دي قريتها ما فهمتش منها شيء أبدا، فهي شكيت في عقلي. فاهم كلام؟ شكيت في إيه؟ فقمت جبت كتاب الشافعي رسالة أقرأ لك نفسي بفهم، جبت كتاب سيبويه إيه؟ أقرأ لك نفسي بفهم، أجيب المجلة ألاقي نفسي إيه؟ أنا شكيت في عقلي. أنت فاهم كلامي؟ شكيت في عقلي. أنت فاهم كلامي؟ أي والله ده حصل. أجيب رسالة الشافعي، أصل من الكتب الأساسية، ألاقي نفسي بفهم. طب سيبويه بفهم، المجلة ما بفهمش. بقيت كده لغاية ما الله يرحمه رحمة واسعة زكي نجيب إيه محمود ما قال يا خلق الله أنا ما بفهمش اللي في المجلة. قلت الحمد لله رب العالمين. ده الحمد لله، ده مش مؤازر، ده إذا ما فهمش يبقى ما فيش حد في مصر ما بيفهمش، لأن مع زكي نجيب محمود عاش للعلم والقراءة. توافقه تخالفه لك هذا، توافقه تخالف، ولكنك لا تستطيع أن تنكر أنه رجل عاش للمعرفة. زي مين بالضبط؟ زي شكر عياد الله يرحمه، عاش للمعرفة. وأنا أرفض كثير من كلام هذا وكذا، إنما لا يمكن مطلقا أبقى زي الحمقى دولك لعشان خاطر أنا فيه واحد له رأي ضعيف تمحي اسمه من سجل العلماء. ده عصر الجهالة، ده عصر الجهالة، ده ما في كتاب إلا وفيه رأي ضعيف. ما تلاميذ مالك ردوا على مالك، تلاميذ الشافعي ردوا على الشافعي، ما من كتاب إلا وفيه، وما من عالم إلا وفيه كلام شديد التهافت إلا وفيه كلام إيه. لأن أنا لما جربت هذا وكنت احيانا اظل اكتب الى ان اتي بالمبتدا ولا استطيع ان اجيء بالخبر، خلاص غلب علي النوم وغلب علي الاعياء. فقلت يا رب هم اكيد كانوا بيعملوا كده، والغفلات ديت كتبوها في اخر لحظات الاعياء، فده موجود. فكونك انت تحذف صواب العالم من اجل خطا العالم، ده انت تبقى راجل مالكش علاقه بالعلم خالص، وتبقى تريد ان تجاهل الناس. لانك لو حذفت صواب اهل العلم من اجل خطئهم فلن يبقى للناس كتاب يقرا. لو حذفت صواب الناس من اجل اخطائهم فلن يبقى للناس كتاب يقرا. انتوا فاهمين كلامي؟ فانا قريت الحكايه دي عشان ايه؟ ايوه. فالمهم ان هم جابوا تحديث مع الله يرحمه عز الدين سماعين، قالوا له كده الناس ما بتفهمش، قال لهم عليهم ان يرتفعوا بمستواهم الثقافي حتى يفهموا. عليهم ايه؟ ان يرتفعوا ايه؟ والله يا اخي انا خلاص شبت وانتهيت، مش هعرف ارتفع اكتر من كده. فده انفصال. فده كنت انا في هذا الزمن، كنت انا يعني لسه في شبابي، ها؟ فانا كنت باسف جدا جدا، لان ده يعني ان الثقافه لم تعد تؤدي دورا، لان مش المطلوب ان انا ارتفع حتى اصل، المطلوب ان الثقافه هي التي ترتفع بي حتى اصل. المجلات الادبيه وكلام العلماء وكلام الشعراء وكلام النقاد هو الذي ياخذ بيدي حتى اصل، انما كونك تقول ارتفع حتى تصل، يا اخي مش عاوز اوصل لك. المفروض انك انت